بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت

الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله يا ولي النعم يا الله تبارك الله إن ربكم الله إن ربكم الله إن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب إن الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم جل صوتك ذو الجلال وزاد قلوب العاشقين تشوقا. جلوت من قول الحق فيما تلوته وجئت بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المسلمين فهي بشرى لا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وبعد خطنا خط الايمان والاسلام اشهد سوي حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب حبيب محمد النعماني الهندسة الصوتية الكبرى تحت إدارة الحاج حسن العناني بزري مخازن الفرش الكبرى قصور ضيافة المتنقلة على مساجد مريد مصر العربية تحت إدارة الحاج حمدي محمود حسين بالبشنيني الهندسة الكهربائية الكبرى تحت إدارة الحاج علي الشافعي بن الطريف الخدمات الفندقية المتميزة تحت إدارة ياسر وعطية بالأرمان وشكر الله سيكون جميعاً.